إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من المناظرة المعقودة بيني وبين الشيخ أبي سلمان حسان الصومالي، وحاولت مرارا أن ألحقه بالمجموعة ولكنه احتجب، لا أدري ما السبب. وأما احتجابي أنا عن مجموعتي فكان مسببا مبينا مبرهنا، وقد نبهت عليه في المجموعة الأولى عدة مرات، وثبت بالدليل القاطع والبرهان البين ما عليه المشرف في تلك المجموعة، وقد بينت هذا ولا مزيد عليه عندي. فكان ذلك من أشد المبررات أو من المبررات الظاهرة البينة لضرورة الانتقال عن تلك المجموعة المجموعة الأخرى، فما الذي يمنعه هو من أن ينتقل إلى هذه المجموعة إن كان جادا في المناظرة والنزال؟ ليس عنده أدنى مبرر، إن شاء أن يضيف مشرفا من طرفه فلا حرج بالضوابط المعلومة لأحوال المشرفين، وأنا قد أضفت من طرفي مشرفا من كبار أهل العلم في البلدة هنا، من شهد له بالعلم والفضل وهو شيخ معروف، أضفته في المجموعة، ولشيخ أن يضيف مشرفا آخر إن شاء. وإنما الحقيقة أن الجريان سيكون بيني وبين الشيخ مباشرة، فالمشرف فقط يتعلق الأمر به في المسائل الإدارية فحسب، لا أكثر ولا أكثر ولا أقل، إنما سيجري الأمر بيني وبينه مباشرة. فأنا أدعوه الآن أمام الجميع أن يلتحق بهذه المجموعة، فإن احتجابي عن مجموعته كان مبررا مقنعا صريحا واضحا، وهو ليس لديه أدنى مبرر مقنع إلا أن يكون متعصبا أو مناصرا لمشرفه في المجموعة الأولى أو نحو ذلك، أو أنه يريد أن لا يقبل المناظرة وأن يبقى عن بعد يكتب ما يشاء ويأخذ وقته كما يشاء، وهذه حالة من يستشعر الضعف في إمكاناته وقدراته، فلعل نربأ به عن ذلك، فليقبل وليقدم. فهلما إلى هذه المجموعة فنحن بالانتظار.